بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلازلنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله، ووقفنا في تقسيمه للأشياء من حيث البيع وجريان الربا، وكذلك أيضا من حيث الضمان في المتلفات والمثليات. قال رحمه الله تعالى: ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق، وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض. الآن عند البيع في غير الربويات، إما أن يكون الثمن والمثمن في مجلس العقد، وهذا هو الأصل، تذهب إلى الدكان تدفع الثمن وتأخذ السلعة، وإما أن يكون الثمن نسيئة في الذمة دين والسلعة نقدا، تشتري الكتاب، تشتري البر، تشتري الرز، وتدفع له الثمن فيما بعد، سجل على الحساب ثم تحاسبه فيما بعد. هذا القسم الثاني. القسم الثالث عكس هذا: الثمن مدفوع في مجلس العقد والمثمن في الذمة، في ذمة التاجر، هذا هو السلم، لأن السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. السلم تعجيل الثمن، القيمة مدفوعة والسلعة إلى أجل. كأن تأتي إلى صاحب مزرعة نخيل وهو يحتاج إلى مال، بقي على نضوج النخيل 3 أشهر، فيقول لك: أنا بحاجة إلى مال، أحتاج منك 1,000,000 ريال، وسأعطيك من التمر 100 صاع وقت الحصاد. وقت الحصاد 100 صاع ب1,700,000، لكن هو حسبها لك بمليون. ليش؟ لأنك أسعفته وأنقذته، الآن أعطيته الفلوس، سيبيع لك شيء إلى وقت الحصاد. فهذا هو السلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. أو صاحب مزرعة بر أو ذرة أو مانجو أو أي شيء، أو أي شيء. وهكذا أيضا لو أنه لم يكن صاحب مزرعة ولكنه قال لك: أعطني 100,000 ب5 أقداح من البر إلى بعد سنة أو شهر أو 6 أشهر أو 5 أشهر أو أكثر أو أقل، هذا أيضا جائز. لكن لو قال لك: أعطني 1,000,000 ب100 صاع من التمر من هذه النخلة وهذا وهذا، أو من هذه المزرعة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها قد تتلف، ولأن السلم إنما يكون السلعة في الذمة، تمر، تمر صفري، سكري، برني، روثانة، ما كان من أنواع التمر. فتقول له: هذه 100,000 أسلمتك 1,000,000 ريال ب100 صاع من تمر برني أو سكري أو عجوة أو صفري أو نحو ذلك من أسماء التمر أو مناصف ونحو ذلك، فحينئذ جائز. لو فسدت ثمار نخيله في ذمته، يعطيك هذا المقدار من هذا النوع من التمر. بر بلدي، يعطيك بر بلدي من مزرعته، من مزرعة غيره، من السوق، فما لنا دخل، نعرف هذا. كذلك يقول: أنا عندي الآن سيارات في البحر من المصنع، شاصات لون بيج موديل 2022 على الزيرو، تدفع له قيمة سيارتين وسيعطيك، يسلمها لك بعد 2 شهر، لا بأس. لكن لو قال لك: هذه صورتها وهي فوق الباخرة، هذه بعينها لا، ولا زالت غائبة، لأنها قد تغرق، قد تتلف، قد يحصل لها شيء. لكن أنا أعرف سيارة موديل 2022 بيج نوع شاص مثلا مواصفات كذا وكذا، جير ولا توماتيك، عادي ولا توماتيك، فيعطيك تغرق السفينة ما تغرق، يتوقف المصنع ما يتوقف، نعرف هذا النوع، هذا أيضا سلم. وهناك يدخل في هذا عقود الاستصناع، الشافعية في هذا يشددون في عقود الاستصناع ولا يجيزون. ما يجوز مثلا عند الشافعية تقول صاحب الألمنيوم أنا أتفق معك على تفعل لي شبابيك مقاولة للمسجد ولا للبيت ولا العمارة، لك ويني كيف، شيء مجهول شيء غائب. ولا تقول له أنا أذهب أفصل عندك ثوب ولا ثلاثة ثياب فصفت كذا وكذا، يقول لك ويني. طيب وش الحل عندكم يا شافعية؟ قالوا الحل تشتري الثياب والخيوط والأزرار وتقول له صلح لي ثوب وادفع لك أجرتك، تشتري الزجاج والمغالق وقطع الألمنيوم وقل له صنع لي كذا وكذا. القول الثاني لا شك هو الأرفق بالناس، وهو القول بالجواز مذهب الحنفية وغيرهم. الشافعية في هذا يشددون مقاولات أبواب نوافذ وثياب، كل عقود الاستصناع، عقود الاستصناع. فالمهم أن النوع الأول أن يكون الثمن والمثمن في مجلس العقد، النوع الثاني أن يكون أن تكون السلعة حاضرة والثمن في الذمة، بشرط أن لا يكون هذا من العقود الربوية، يعني ما يكون من الأجناس الربوية الذي يشترط فيها القبض، لا بد يدا بيد، غير ما يشترط فيه التقابض. النوع الثالث أن تعجل الثمن وتؤجل المثمن. النوع الرابع أن يكون الثمن نسيئة والسلعة نسيئة. سيارتي التي تعرفها وعاد احنا ركبنا فيها أمس، يعرفها تماما، أبيعها لك 3 مليون، قال قبلت تفرقنا خلاص، السيارة الآن له والفلوس في ذمته لي، ما بقي إلا التسليم. مسألة الضمان كون السيارة لو سرقت لو احترقت عادها لا زالت في يدي، هذه مسألة ثانية، مسألة الضمان. لكن تم البيع، ما تقول لك يا أخي خلاص أنا متراجع، كيف متراجع، قد تفرقنا تم البيع، قل لك سيارتك معك فلوسي عادها معي، ما يصلح، البيع قد تم، قد تم البيع ولو كانت الفلوس عندي والسلعة عندك، قد تم البيع، الفلوس الآن صارت في ذمتي أمانة، والسيارة صارت عندك أمانة، بل لا زالت في ضمانك طالما أنك ما قد سلمتها أو خليت بيني وبينها، تعال خذها في أي وقت، خذها في أي وقت. فيجوز أن يكون المبيع نسيئة أو غائبا والثمن غائبا، هذه 4 أقسام. القسم المذكور هنا هو السلم الذي هو تعجيل الثمن وتأخير أو تأجيل المثمن، هذا هو السلم أو السلف الذي هو باب من أبواب البيوع وله أحكام كثيرة. قال ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق، يعني يشترط في السلم أن يدفع رأس المال الذي هو الثمن كاملا في مجلس العقد، ما يتقول له خذ هذه عربون مثل عقود الاستصناع التي منع الشافعية، قل له طيب الآن أنا أقاولك على كذا كذا نافذة على كذا كذا باب، قال خلاص هات لي مقدم والباقي عندك، الشافعية يمنعون من هذا، الشافعية يمنعون من هذا. فعقد السلم الذي في الشرع لا بد أن تسلم المبلغ كاملا في مجلس العقد، تدفع المبلغ نقدا عدا ونقدا في مجلس العقد، والسلعة بعد ذلك في الوقت المتفق عليه، بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين أكثر أقل، سواء كانت السلعة هذه حبوب أو حيوان أو ثياب أو حديد أو أبواب أو نوافذ أو ما كان. قال ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس المال أو رأس ماله قبل التفرق في مجلس العقد، عقد السلم لا بد أن تسلم المبلغ في مجلس العقد. قال وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض. غير السلم بيع وشراء فلا بأس، حتى لو كان المال عندي سلعة عندك والمال ما قد دفع أو العكس، كل هذا جائز لأن هذا بيع وليس بسلم. أنا اشتريت سيارتك التي أعرفها بكذا، تفضل هذه الفلوس والسيارة عندك، سلمها لي غدا ولا في الليل ولا في العصر ولا في الصباح، جائز. سلمتك السيارة والثمن عندي كاملا أو باقي أقسط لك أقساط، أو دفعت جزءا وأدفع لك الباقي، جائز. الثمن في ذمتي والسيارة عادها عندك، سأخذها بعد أسبوع، جائز. المهم أن طالب علم أبرم العقد في المجلس، شوفوا تبايعنا، لو عاد فيه شهود، إذا كان الشيء له قيمة، سيارة، أرض، بيت، شيء يكون له ثمن، فحتى لو ما كتبنا معنا شهود، وإن كتبنا وقعنا فالحمد لله، خلاص اتفقنا، نفضل مجلس، انتهينا، البيع تم. يأتي يقول لك يا أخي رجع لي، يا أخي أنا والله رأيت أني ما أحتاج، أنا ما عاد أشتري هذا، ليس لك، أنا الآن مشتري، أنت اشتريت مني الأرض وما قد سلمت الثمن، واشتريت الأرض مني بمئة ألف ريال أو بمليون ريال مثلا، وكتبنا الأوراق أو تم العقد ونفضل المجلس، يقول لك يا أخي نخلي أرضك معك، أنا ما عاد ولا أدفع ريال، الأرض خذها أنا، انتهينا، هذه ما عادها لي، بعناها. طيب أنا أقلني، أقيلك الآن هات المليون وأنا مشتري منك الأرض هذه بستمائة ألف، تقل لا تبيع مليون تشتري بستمائة حتى بمئة، بيع وشراء بالتراضي، بالتراضي بيع لغيري. طيب معنى هذا أنك زدت علي، ما زدت عليك ولا شيء، إنما البيع بالتراضي أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيره مع أبي سعيد، إنما البيع بالتراضي، وأحل الله البيع وحرم الربا. لو أن إنسانا جالس في مجلس، هذا عنده سيارة تسوى 3 مليون، وهذا راغب بشراء سيارة، وأنا عندي خبرة وحاضر، وهذا يقول له أنا أبيع لك سيارتي 5 مليون، وهذا قال لا بأربعة ونص، أنا أعرف أنها ما تسوى إلا 3، ولو طرحت رأيي سيقبل، هل أطرح رأيي؟ الجواب لا، دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض. لكن لو استنصحني، لو قال لي ايش رايك، اقول ما تسوى الا 3، ما حد كلمني، انا اجلس ساكت، ما لي دخل، ما لي دخل، لكن استنصحك نصح له ولو غضب، هذا الدين نصيحه، انا جاي اقول لي ايش رايك، انا رايي انها نقص له، رايي انك كسبان بالثلاثه والنص فضلا عن اربعه ونص. لكن اذا سكت دعوا الناس، كما في الحديث يرزق الله بعضهم بعض، واحد قليل خبرة وجاء عند واحد ثاني لبسه كوفية وغطى عيونه، الله يعينه، ايش نفعل له؟ ينبغي له أن يهتم ويعتني ويسأل ويستشير أهل الخبرة، ما استشار تحمل مسؤولية نفسه، ما لم يكن هناك غش، خفاء عيوب أو شيء ثاني، أو غبن فاحش، أو أن يكون هناك غبن فاحش، وإلا إذا كان فيه زيادة في الثمن أو نحو ذلك ما لنا دخل. جاء قال له أنا عندي أرضية في المكان الفلاني أبيعها لك، واشتراها 3500، بكم؟ قال له 25، وهي تسوى 7 أو 10 الآن، وإن كان اشتراها 3 الآن تسوى 10، قال له 25 نقص لي، قال له خلاص يعني من أجلك، ولأنك يعني طالب علم، ولأنك يعني تريد أن تبني بسرعة، خلاص خذها 22 و3000 وجابرها لك، أنت جالس ما لك دخل، سدوا. لكن لو قال لك يا فلان ايش رايك، قل له رايي انا استنصحك، قل له 10، كم نقص؟ 15000 نزل، والثاني يعلم، قل له ما تسوى الا هذا، ما تسوى الا هذه، ولو ما اداها لك في اماكن اخرى بهذا المبلغ. لكن ان لم يستنصحك ما لك دخل، لا تفاضل ولا تتكلم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. جاء استنصحك، إذا استنصحك قبل العقد، أما بعد العقد ما عاد إلا خراب وفساد، قل له، يقول لك أنا إيش رأيي، يقول له قد اتفقتم، قد تم العقد، نعم بارك الله لك وبارك الله له، انتهينا. طيب إيش رأيك، قد انتهيتم، كيف إيش رأيك، أنا كنت استشيرني قبل، أما الآن فبارك الله لكما مع رضي الله، وإن كان زاد عليك الله يعينك، يعني من أي يقع في نفسه وتقع ربما مشكلة، لا هنا ما لك دخل، تم العقد ما لك دخل. قبل العقد إن استنصحك واستشارك فأشر عليه بما تحب لنفسك، ما استشارك ولا كلمك وأنت حاضر خلي هذا يلبسك فيها حتى للرقبة، ما لك دخل. هم ليس على كما يقول العلماء، ليس على سميع ولا بصير غبن، سميع بصير وشيء محتمل، لكن لو كان فيه عيوب، لو كان فيه غش، لو كان فيه شيء فاني، نعم دي النصيحة. أما وما فيها إلا زيارة ثمن باعها بأغلى من قيمتها، ما لك دخل فيها. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الخط غير واضح، امرأة عجوز ومدري ايش بعدها. مسألة العربون شيء آخر، هذه ليست عربون. الآن دخلوا واحدة في واحدة وعجنوها، هذا ما له علاقة بالعربون. بيع العربون بيع مستقل. بيع العربون أن تأتي إلي تقول لي هذا الكتاب حقك بكم، أقول لك 3000 مثلا، لكن أنا أحتاج الكتاب هذا باقي عندي فصلان أقرأهما، تقول خلاص أنا مشتري الكتاب، خذ عربون، هذه 500 ريال عربون، هذا بيع العربون. أما هذه عقود الاستصناع، هذا لا عربون لا سلم، هذا شيء آخر. الحنفية في هذا مذهبهم أوسع وأريح للناس، والأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل. الشافعية في هذا الباب يشددون، وغيرهم أيضا، مش أنا، الشرط في السلم، عقد السلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرط هذا، ولا بد أن يكون المبلغ كاملا مسلما في مجلس العقد. لكن هل عقود الاستصناع سلم؟ أبواب، طياق، نوافذ، مقاولة، قاول لك سطح، قاول لك جدران، مسلم لك شقة مفتاح، هذه مقاولة، عقد استصناع. هذا عقد استصناع، فصل لك 3 ثياب، فصل لك كود، فصل لك جزمة، واحد رجله ذراع في شبر فيحتاج يعني جزمة تفصول، ولا شخص اكس لارج شتي فانيلة تفصول، والسروال تفصول، كل شيء تفصول، فهذا عقد استصناع. ما في شيء على الراجح. الشافعي يقول لك لا، اشتري القماش والربا الحق السروال، وإذا عادك تشتري لك سحاب فعلى الجيب سري ولا شيء، وتسلم تقول له كم أجرتك حق الخياطة. إلى هنا، جزاكم الله خير.